سائلان فاضلان يسألان. الأول يقول: ما المراد بقوله واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق؟ والآخر يسأل سؤالا شبيها بهذا السؤال، يقول: ما معنى هذه الجملة؟ الجواب أيها الفاضلان: اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. فلو كان القائل هو الله تبارك وتعالى، فلو كان القائل هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فلازم القول لازم، لأن قولهما حق لا مرية فيه، ولازم الحق حق. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر على هذا دليلين. الدليل الأول قال: لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. الثاني قال: لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وقد مر معنا سابقا أن صفة الخلق يلزم منها إثبات صفتي العلم والقدرة، كما فهم من كلام الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا لازم من كلام الله تبارك وتعالى، فلا شك أن ما يلزم من كلامه تبارك وتعالى أنه حق. أقول أيضا: كذلك قول الإنسان إما أن يكون موافقا للكتاب والسنة فيكون حقا ويكون لازم قوله حقا، وإما أن يكون مخالفا للكتاب والسنة فيكون باطلا ويكون لازم قوله باطلا. والله تعالى أعلم.